إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. شهر النفحات. فديتك زائرا في كل عام، أطل الضوء في أفق الأنام، أتى بالرحمة الكبرى نعيما، ويهمي بالتحية والسلام. به النفحات في الأيام أعطهم، تفوح بضوء أذكار الكرام في فيض التجلي، ليحيا بالتهجد والقيام. وقم رتل ورود الذكر ليلا، وحلق بالتقى فوق الغمام. فما فحوى الحديث بغير ذكر، قد عزف الأنام عن الحرام. أتى شهر العطايا فاغتنم، بتقوى الله آيات الوئام. وسابق بالتلاوة كن مريدا، لفضل ترتديه على الدوام. أعدوا ما استطعتم يا رفاقي، فتلك شمائل القوم العظام. هلموا للمساجد واستقيموا، وأحيوا ليله خلف الإمام. إذ العشر الأواخر قد أهلت، تنزلت الملائك في انسجام. تلاها الروح فيها قد تجلت، على خير الورى عند المقام. وطه المصطفى بر كريم، سيسقي ظامئا يوم الزحام. فيا مرحى بضوء قد خرجنا، إلى الأنوار من جب الظلام. خطى الأيام تمضي في اتساق، ونرجو فضله في كل عام. فقد فاز الذي يرنو لعز، سما بالنفس عن لغو اللئام. أتى رمضان شهر فيه عفو، وجاء بالصلاة وبالصيام. لنا بالصوم في الأفراح مثنى، فعيد الفطر فرحة بالتمام. وثانيها من الرحمن فضل، إلى جنات عدن في الختام. شعر سيد فاروق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.